أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولازال كلامنا في هذه الآية 25 من سورة بعد 100 من سورة البقرة، وفيها قول الله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعل الله عز وجل البيت مثابة، أي موضع ومكان ثوب، مكان رجوع، يعني يرجعون إلى البيت ويشتاقون إليه، كلما حجوا أو اعتمروا ازداد شوقهم إلى البيت، فهو مرجع يرجع الناس إليه، يحج حديد ويرجعون، وقد يرجعونهم مرة ثانية أو غيرهم يقتدون بهم فيذهبون إلى هنالك. ينبعث الشوق في قلوب الناس كلما جاء موسم الحج، كلما ولدوا المعتمرين، كل إنسان مؤمن يحب أن يحج إلى هذا البيت العظيم. فربنا يقول إن إحنا اللي جعلنا هذا البيت مثابة، فضلا من الله سبحانه تكرمة على العباد، أن شوق قلوب المسلمين للسفر وللحج لبيت الله الحرام وللاعتمار فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهنا مثابة للناس، والناس وإن كان على لفظ العموم، ولكن المقصود في هذه الأمة هم المؤمنون أهل الإسلام، لهم البيت مثابة، إلا فالكافر لا يحج إلى هنالك، بل وإنه يشنع على المسلمين بأنهم يعبدون الكعبة ويعبدون الحجر الأسود بأكاذيب يطلقونها. المؤمن يحج بيت الله قبلة المسلمين هنالك، يتوجه إلى الله بالدعاء: جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا يذهبون إلى هنالك، يتوجهون إلى القبلة، يتخذون مقام إبراهيم مصلى. ومصلى لها معاني كلها مقصور، فيقولون مصلى إن يصلون إليها، وهذا أصح ما فيها. جاء في الأثر أثر عمر رضي الله عنه أنه تمنى ذلك، ونزل القرآن على هذا المعنى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك جاء من معاني مصلى أنه مدعن، مدعن أي مكان دعاء، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالمؤمن يقف يستقبل القبلة من ناحية مقام إبراهيم، ويصلي بعد ما يطوف بالبيت، يطوف بالبيت ركعتين، ثم يصلي وراء مقام إبراهيم، ثم يدعو هنالك. وكان ابن عمر يجلس فيدعو دعاء طويلة في هذا المكان بعد ما يصلي، وبحسب ما تيسر الإنسان مع شدة الزحام، لعله يصعب على الإنسان إن يجلس وقام وراء المقام مباشرة، فليتأخر شيئا يتأخر شيئا، حسب أنه لا يضيق على الناس، حتى ولو كان في دخل إلى صحن المسجد، وتوجه إلى المقام وصلى الركعتين، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك. هنا العبادة التي يشرعها الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده، لا يجوز للعباد أن يبتدعوا فيها أو أن يزيدوا عليها. لكان الطواف بالبيت يطوف المؤمن ببيت الله على ما أرانا النبي صلى الله عليه وسلم من النسك، وران قال: خذوا عني مناسككم. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة حول البيت، تطوف حوالين البيت تجعل البيت عن يسارك، يعني كهيئة الإنسان اللي يصلي مع إمام، لما تصلي مع إمام وأنت واحد لوحدك تكون عن يسار هذا الإمام، فكأن البيت هذا قبلتك، تكون أنت تتخذ القبلة عن يسارك، أنت عن يمين الكعب، وتستقبل المطاف وتطوف. يبقى طوافك أنت جانبك الأيسر متجه إلى الكعبة، الكعبة عن يسارك. هنا لا يجوز للإنسان طبعا حطوف بالعكس، حطوف بالعكس لا، مش هتألف عباد. الطواف تطوف وأنت جانبك للكعبة، إذا جئت عند الحجر الأسود استقبلت الكعبة، استقبلت الحجر الأسود، سواء إن أنت سجدت على الحجر الأسود وقبلته، أو ما عرفت شؤم تمسح الحجر الأسود بيدك وتقبل يدك، أو من بعيد تشير إلى الحجر الأسود تقول الله أكبر، هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان أن يزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتأدب في هذا المكان بأعظم الأدب. ربنا جعل هذا المكان آمنا، حرما آمنا، وجعل هذا المكان أمنا لمن فيه، فلا يجوز للناس أن يزدحموا ازدحاما يخيف، فيدخل الخوف في قلوب الناس، تلاقي الناس يزدحموا عند الحجر الأسود ازدحام قد يكسر بعضهم بعضا وقد يخنق بعضهم بعضا، يبقى اللي داخل كأنه حيموت، داخل عشان يموت. ومين قال لك تفعل هذا الشيء؟ ليه تضيق على نفسك وعلى غيرك؟ ادخل إذا وجدت مكانا فارغا، لم تجد خلاص يكفيك أنك تشير ولك الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما التضييق على الناس فلا يجوز، وهذا مهما يقال تلاقي كثير من المسلمين ينسوا هذا الشيء. مجرد ما راح هو عايز يقبل الحجر الأسود يدخل بالعافية، ويمكن البعض يبقى شايل عيل صغير ويدخل بيه، العيل حيموت في إيده في الزحام الشديد، ولعل المرأة تدخل هناك الطرحة بتاعتها تتعمل وهدومها تتمزع وتطلع وشها بهتان بتموت من الخنقة اللي اتخنقتها. إيه بلاكي بهذا الشيء؟ مين أمرك بهذا الشيء؟ تتكشفي تتعري في هذا المكان؟ لا يجوز لك ذلك. ولكن الكثير من المسلمين جهلوا دينهم، أخذوا بقشور إنه هذا تدخل تضيع فرضا فرضها الاستتار والحجاب، ثم أعلى ما تدخل تمزق ثيابها تقع طرحتها من على رأسها مهمهاش، وبرضو دخل علشان البعض النساء عندهم مكر عجيب جدا، عارفة إن الرجل حيبن عنها لما تلزق بتروح تلزق في الرجل، الرجل لا يجوز له يلزق فيك، يجوز لك أنت تلزق في الرجل، هذا شيء عجيب جدا وهذا حرام لا يجوز. هذه أثام، والأثام تكبر كلما كان في موضع مثل هذا الموضع العظيم. مع الإنسان بحسب ما تيسر له، تيسر له يقبل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجاء عند الحجر الأسود وسجد عليه وقبله صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى طاف فوق البعير عليه الصلاة والسلام وفي يده العنزة بتاعته العصاية بتاعته يلمس بها صلى الله عليه وسلم الحجر ويقبل هذه العصا، حسب ما يتيسر الإنسان. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويطوف ويلمس الحجر الأسود ويقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، ولكنه رعى إن الناس عايزة تسأل وعايزة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن ما يتعلم إذا ما تيسرش إن هو ينزل ويقبل الحجر الأسود يبقى من بعيد لا مانع من ذلك تشير إليه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعمر كان رجلا عظيما، كان طويلا وكان مهابة، كان قويا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي أحدا إن عندك. فكان عمر في دماغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء حد ما يلاقي زحام هناك يبتعد عمر، وهو القوي اللي ممكن، وهو الأمين رضي الله عنه اللي ممكن يصل، ولكن مع ذلك الأدب الشرعي كان يتأدب بأدب الإسلام، لا يبتدع في دين الله ولا يدفع التشدد في شيء على إنه يقع في الإثم اللي من وراء ذلك. أثام كثيرة يقع فيها الناس لجهلهم بدينهم. الطواف بالكعبة شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نستقبل الحجر الأسود لما نبقى عند الحجر الأسود، يبقى لا معنى أن الإنسان يطوف طول ما هو يطوف بجنبه عم علشان يبقى وشه في الكعبة على طول، ليه؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تطوف وأنت مستقبل المطاف بتاعك، يبقى جنبك هو للكعبة، ما تمشيش وأنت وشك للكعبة وماشي بجنبك. كذلك لا يجوز العكس، أن يدي ظهره ويمشي بظهره مثلا هو يطوف حول الكعبة. المؤمن يتأدب بأدب الإسلام ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال لنا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسك، فكما فعل صلى الله عليه وسلم نفعله في الطواف. إذا استطاع الإنسان يكون قريبا من الكعبة هذا حسن، إذا لم يستطع يبعد شوية بحسب أنه لا يتأذى ولا يؤذي غيرهم. تلاقي كثير من المسلمين يكون تعبان، رجله تعبانة ولا حاجة، وحد بيمشي على عجلة ويدخل بالعجلة عايز جنب المطاف في شدة الزحام يدخل يعور الناس ويجرح، العجلة لها الرجلين اللي بحط عليها رجلين اللي فيها حديدة عاملة زي السكينة ما يهمهمش، يدخل بها بالبتاعة. بعض الناس اتقطع أوتار رجليه بسبب هذه البتاعة، يمشي اللي بزق العجلة وبعدين الأخير معدش خلاص قطع رجل الرجل ومعدش. هذا لا يحل لا يجوز. الإنسان المسلم كيس فطن عاقل، لا تضيع دينك ولا تؤذي الناس، الذنب هناك عظيم، ذنب عظيم جدا. تلاقي ناس أثناء الطواف بالبيت ماسك التليفون المحمول وعمال يتكلم فيه، يتكلم في الوسط وعالي جدا يؤذي الناس بهذا. هذا مكان آمن، مكان فيه هدوء، مكان فيه دعاء تدعو الله. كثير من الناس يبتدعون بدعة المطوف، الفلاني حيطوفنا فلان، يمشي المطوف وصوته عالي جدا يقولوا الناس يقولوا وراه، يبقى اللي عايز يدعو مش عارف، يبعد عن دول علشان يعرف إذا يطلع له ناس تانين في حتة تانية. مع جهل الكثيرين من المسلمين بدينهم تلاقي الطواف بالبيت اللي بطوف عايز يخلص، أخلص من الدوشة اللي موجودة حوالين البيت، مش عارف أقول حاجة ولا عارف أذكر الله سبحانه وتعالى. لا تزعج أحدا من الناس هناك. هذا بيت الله المفترض لا يكون فيه هيشات الأسواق. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم هيشات الأسواق في المساجد، فكيف بأعظم المساجد بيت الله سبحانه الذي جعله الله أمنا للناس، جعله مثابة للناس وأمنا. إذا المؤمن حين يذهب إلى هنالك يتعلم، يقرأ المناسك ويعرف ما الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يأتي بأشياء يخترع فيها ويبتدع بما لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. برضو يمكن البعض هنالك لما يذهب يطوف بالبيت عايز يمسح كل أركان البيت، يمسح طول ما هو ماشي عمال يمسح في الستائر ويمسح في... هذا لم يشرعه دينه. لكن المسح للبيت يكون عند الحجر الأسود أو عند الركن اليماني. الحجر الأسود تمسح للاستلام، استلام كأنك بتسلم عليه، والاستلام معناها الحجر، والاستلام بمعنى أنك تضع اليد على هذا السلام، على هذه السلام، على هذا الحجر يعني. إذا جيت عند الركن اليماني أيضا تمسح الركن اليماني، لكن ميزة الحجر الأسود أنه يقبل لأنه من الجنة الحجر الأسود. طيب مقام إبراهيم ما فيش لا مسح ولا شيء، ولكن اتخذوا مصلى. هنا الشريعة تعلمنا نلتزم بتعاليم الشريعة، ما قاله الله سبحانه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله نفعل فعلهم. يبقى ليس المسلم أن يمسح أركان البيت. برضو يمكن البعض لما يمنع الناس عن الحاجة يقوم يمنع بطريقة هو مش جاهز، لما يلاقي حد بيمسح البيت يقول له ما يجوز، هذا حلو صح، هذا ما يجوز يمسح الحجر الأسود بس، لكن يزود بقى البعض هذا شرك. لا مش شرك، مش شرك انه مسح، هو اذا مسح الحجر الأسود اخر شرك، لا هذه بدعة، هذا خطأ. لكن انك تتجاوز يعني عشان تمنع من المنكر بشدة بحيث ان انت تقول حكم لا يجوز لك ان تقوله، لا، ما تلميش حد بالشرك الذي فعله، هذا بدعة من البدع. إن يتمسح بالبيت كله يعني نقول بحبه أو يقبل الحجر بتاع البيت لا نقول هذا شرك، وإلا حيقول لك طب لما هذا شرك ما يبقى برضو الحجر الأسود تقبيله شرك، يبقى مسح ركن الآخر هذا شرك. لا، يبقى الإنسان المؤمن يتوقف عند حدود الشرع، ما يدفعك الأمر بالمعروف والنهي عن منكر أن تفتري على دين الله سبحانه ما لم يقله لنا ربنا ولا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يبقى موضع صلاة، مصلى بمعنى مدعى، مكان تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى هنالك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره حديث عبد الله بن عمرو إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الركن والمقام ده ما في على الأرض حجر من الجنة إلا هما الاثنين دول، الركن اللي هو في الحجر الأسود يعني، والآخر اللي هو مقام إبراهيم. يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما. يواقيت الجنة لها نور عظيم جدا، هذه تفصيل النور بتاعها، لك لا ربنا قصد ذلك، أراد ذلك سبحانه أن يطمس نورهما. ولو لم يطمس نورهما كان حصل إيه؟ لو تمس نور الحجر الأسود ونور المقام إبراهيم، قال لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، لأضاءت ما بين المشرق، بقى الشمس تانية موجودة بل أعظم من الشمس. هنا أراد الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك. كذلك جاء في حديث آخر رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. يبقى هنا ذكر ليه ربنا طمس نورهما، طمس بسبب خطايا بني آدم، خطايا بني آدم أشركوا بالله، ذبحوا هناك لغير الله، جعلوا الأصنام هنالك فعبدوها مع الله، هذه خطايا بني آدم اللي عوقبوا بسببها أن الله عز وجل طمس نور الحجر الأسود والركن اليماني. يقول ومقام إبراهيم قال لأضاءت ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذيعاها ولا سقيم إلا شفي. وما مس هنا لاحظ لولا، لولا خطايا بني آدم لكان ذلك، معناه أن ده مش مولود، مش مولود إنه يروح الإنسان يمسح الحجر الأسود ربنا يشفيه، ما قالش هذا الشيء، لكن قال لولا الخطايا كان فضل النور بتاعه، ولو فضل النور بتاعه على ما كان، كان اللي يمسها من إنسان زعاها وكذا كان ربنا شفى في هذا المكان، ولكن لم يحدث هذا الأمر لأن خطايا بني آدم كانت سببا في ذلك. يقول لنا ربنا سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا هنا بمعنى أوحينا، بمعنى أمرنا، إذا هنا أمرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك إسماعيل، ربنا تكرم عليه جعله لإبراهيم صاحب شريعة عليه الصلاة والسلام، نبيا رسولا، وكذلك ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكذلك إسحاق، وكذلك من ذريتهما. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني عهدنا لهم بهذا القول افعلوا كذا، طهر بيتي. يطهر البيت من إيه؟ طهر بيت اجعلوه للتوحيد، يبقى طهر هذا المكان، لا يكون فيه أوثان، لا تكون فيه دعوة لغير الله سبحانه، بكل معنى الطهارة، بكل معنى الطهارة. يبقى هذا المكان نظف هذا المكان، هذا المكان قدس هذا المكان، امنع من هذا المكان أن يكون فيه شرك بالله سبحانه، أن تكون فيه آفات، أن يكون فيه ريب من الكفار، ابنياه على الطهارة. فهنا هذا كما جاء إن أول بيت بني وضع للناس للذي بك، هذا البيت بيت لم يكن قبله بيوت أخرى لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا أولها وهذا أعظمها. إذا كان هذا البيت يطهر، يبقى قياسا عليه كل بيوت الله سبحانه، كل بيوت الله، يبقى كل المساجد تطهر وتنظف وتنقى وتكنس وتقم، ولا يكون فيها شرك بالله، بل تكون مكانا لتوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى طهر بيتي، يعني البيت الحرام، طهر وجعلاه مؤسسا على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونظفاه ولا يكون فيه شيء يؤذي من يصليه. أن طهر بيتي، وأضاف الله عز وجل البيت إلى نفسه، البيت مخلوق، البيت مخلوق، يبقى هنا الإضافة، هذا بيت الله وهذا بيت الله، وهذه سماء الله وهذه أرض الله، إضافة ملك وإضافة خلق وإضافة تشريف، يا الله عز وجل يشرف هذا المكان، إن هذا المكان أنا اللي خلقته، أنا اللي أوجدته، أنا اللي اخترت هذا المكان يكون بيتا لي، لمين؟ ليأتي إليه الطائفون، يأتي إليه العاكفون، حتى يطوفوا فيه ويعكفوا على عبادة الله سبحانه. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، هذه قراءة الجمهور، وطهر بيتي، وقرأها أهل المدينة نافع وأبو جعفر، وقرأها كذلك هشام عن ابن عامر، وقراءة حفص هذه القراءة بيتي، قراءة الجمهور بيتي للطائفين والعاكفين. يبقى هنا البعض يقرأها بيتي، هم من ذكرنا أسماءهم، أهل المدينة ونافع وأبو جعفر، وكذلك ابن عامر، وقرأه حفص من الكوفيين، حفص عاصم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. جمهور القراء، باقي القراء يعني، يقرأونها بالسكون، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفون يطوف بالبيت، الذي يطوف بالبيت، لهذا ظاهر المعنى. العاكفون، العاكف معنى الذي عكف على العباد، لازم العباد، قالوا هم المجاورون بالبيت، من هذا المجاور؟ قال اللي جاي من بعيد، يبقى كأنه قصد الطائفين، الناس اللي هم قاعدين هنالك ويطوفون بالبيت، والعاكفون اللي جوم عشان يجاوروا في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو إنه الطواف والعكوف للجميع، المقيمين والجائين من بلد بعيد، سواء هو بيطوف بالبيت أو يعكف للصلاة أو يدرس في بيت الله لمدارسة العلم أو لحفظ القرآن ونحو ذلك. العكوف بمعنى لزوم المكان والمداورة فيه والإقبال عليه. أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، الموجودين في بيت الله سبحانه، إما إنسان بيطوف، وإما إنسان جالس، وإما إنسان مصلي يركع ويسجد. إذا هنا وظيفة هذا المكان لهذا الشيء، يبقى لا يضيع الإنسان هذا المكان والعبادة اللي فيه بأنه ينشغل بأمور الدنيا، يقعد عشان يتكلم ويتحدث في أمور الدنيا أو يدرس لأمر آخر غير ما ذكر الله سبحانه. يبقى أعظم البيوت وأحق البيوت بأنه يصان عن لغو الكلام وعن الرفث وغيره هو بيت الله الحرام، طهر بيتي ليأتي إليه الطائفون الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون الذين يلزمون العبادة للصلاة والذكر،